لكن في الماء تعالى بقى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المجن؟ طب ده أنزلوا من المجن، دي عايز عملية تستطيع أن تدركها متاعبها لما تروح الخانة ويعمل لك شوية ماء مقطر، بيجيب المية ويجيب إناء ويغلي فيها وبعدين يمررها في أنبوبة ساعة وبعدين تتكثف وبعدين عشان ياخد كوباية ماء. فأنت عارف الماء اللي نزل دي إزاي؟ ده بسط البحر كده عشان البقر بتاعه يطلع والبخر يروح يعمله. الله. وبعدين ينزل لك ماء عذب، بتاخد اللي انت عايزه والباقي ينزل على البحر المالح، كان على المخرج. الله. هنا بقى بيقول: لو نشاء جعلناه اجاجا. دي كان لا جعلناه، لان ليا في عمل، انما في الماء اللي نازله من السماء مش فيها ما ياكدهاش، انما يؤكد ما يمكن ان يكون عندك شبهه فيه. لو نشاء جعلناه اجاجا مالحا فلولا تشكرون. عامل لكم العمليه دي ولم تدريين بها بس، وعامل لكم مخزن بالماء المالح يعني يحفظ الميه ما تنتنش ولا تعطل. ولذلك انت تشوف مثلا البره في الماء العذب، ما يجي في بلد حته ما فيها نقره كده هي فيها ماء عذب من الماء الشتاء، وبعدين يقعد شويه تلتفت تلاقيه طلع ريحه وبقى معطل. انما لو ماء ملح ولا يجرى له حاجه، لانه معمول فيه ايه؟ الاشياء اللي لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. طيب ادي نعمه. افرايتم النار التي تورون، اللي بتولعوها النار دي، اانتم انشاتم شجرتها؟ كان اصل النار الاصيل هو الخشب بتاع الاشجار. اانتم انشاتم شجرتها ام نحن؟ حتى البترول ولا بتاع ما شجر مطور تحته والكيماويه اتعملت، بيبقى الاصل فيها ايه؟ شجر. الاصل فيها النار. افرايتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ يجيب السؤال. نحن جعلناها. طب اشمعنى ما جبتش يا رب في النار؟ انت جبت في الموت في الحياه ما ينقضها وهو الموت، وجبت في الزرع نجعله حطام، وفي الميه نجعلها اجاج، والنار ما عملتش فيها حاجه ليه؟ قال لك انا حبيتها كده تذكره، ما طمستهاش زي بكره، انا عايزها تذكره عشان تبقى قدامكم كده تخافون. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكره، ما جبناش ما ينقضها بقى ونخليها تراب، عشان تفضل ايه؟ تذكره. وايه ايضا؟ ومتاعا للمقوين. المقوي هو الرجل المسافر اللي منقطع به الوطن وعايز مثلا يعمل نار عشان يتدفى منها عشان يعمل مش عارف ايه بقى. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. فما دام عملت الاعمال دي كده يبقى لم يبق لك الا ان تستقبل هذه النعمه كلها بشكر الله. واول الشكر ان تقول سبحان الله، يعني سبحان الله اللي خلق الحاجات. وذلك سبحان الله تجي بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمسون او حين تصبحون، الظلام وبعدين يروح الله. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا ما لا يعلمون. هنا بقى بعد ما انا عملت هيكوا كده الزرع، لا الوجود وجود الحياه وبعدين تموتوا وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حطام وبعدين وجود الماء العذب اللي نجعله اجاج وبعدين نجعل النار دي عشان التذكره. انتوا حياتكم بقى تستقبلوا هذه الاشياء بايه؟ بان تسبحوا، فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو انك قلت عند كل نعمه تراها سبحان الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، قال العلماء لا ترى فيها مكروها ابدا. لا تنسرق منك ولا يجي لها آفة ولا ليه؟ قال لك لأنك نسبت النعمة إلى واهبها، وما دام نسبت النعمة إلى واهبها ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة. نعم. بيديك إيه؟ ضمان. فما دام أنت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه القيمة. ودك هيعمل ضمان موقوت وده يعمل ضمان غيره إيه؟ غيره موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. كلمة لا أقسم دي برضو المستشرقين دخلوا فيها.

الكريم هو الذي يعطي مما عنده ولا يبخل. والقرآن أعطاه واسع وكل حاجة له أعطاه، فيبقى كريم ولا مش كريم؟ كريم. في كتاب مكنون لا يمسه، اوعى تقول حد تناوله ولا أي حاجة، ده كتاب مكنون ما يمسوش إلا المطهرون. المطهر من إيه؟ من إنه يدلس يخون يعمل أي حاجة، هم الملائكة. تنزيل من رب العالمين، يبقى تنزيل من رب العالمين ادي واحدة، وحط له في كتاب مكنون ادي الايه ادي التانية، وما يمسوش الا المطهرون ادي التالتة. يبقى يريد ان يقول ان القرآن وصلك بامانة كما نزل من الله بامانة. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون كريم، ولذلك لا يخلق على كثرة الرد. هات اي كتاب وقراه مرة ما تقراش تاني، انما ده تقرا كل يوم تلاقي له حلاوة. ليه؟ ام قال لك لان عطاءات القرآن عطاءات واسعة، ولذلك الشعر قال بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي، على قد ذهنه على قد ذهنه ما يتفتح. ولذلك لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون، استنبط يعني ايه؟ يعني اجهد نفسه ليصل الى المعنى. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وما دام تنزيل من رب العالمين اللي خلق الانسان وانزل الكتاب، يبقى ده معنى ذلك ان الكتاب فيه منهج صيانة ذلك الانسان. الإنسان مخلوق بيد الله، وبعدين قالوا كلام منزل من الله، يبقى منهج. ولذلك هناك يقول الآدم لما حصلت التجربة بتاعت أكل الشجرة والشيطان وإلى آخره، قال له إيه؟ ثم عصى آدم ربه إيه؟ فهو ثم اجتباه ربه، بعد دي ما اجتباه، لما اجتباه ربنا عمل له إيه؟ هداه. وبعدين قال له بطاء والشيطان عدوك، وقال له عرفت عدوته، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الكتالوج قلنا بقى، لو اللي احنا استعملنا الكتالوج بتاع التلفزيون زي ما المهندس اللي عمله عمله، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤدي. ونختل العالم ذلك، اهو مين اللي خلقنا بقى؟ ربنا عمل لنا كتالوج، قال ايه؟ خلق علمنا القرآن اللي فيه الملك. فلو أنني أخذت منهج الله وجعلت رائد حركة حياتي ما يحصلش فيك زرجنة من أي نوع من الأنواع. وإن كان يحصل زرجنة يقول لك شوف بقى أنت عملت إيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، الحديث برضه اللي هو القرآن، الله نزل أحسن الحديث مش كاين كده برضه، أفمن هذا الحديث أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. معنى مدهن يعني ايه؟ المدهن اللي يجيب الدهان عشان يجعل التصاق شيء بشيء هين، زي ما نقول في الزليم مثلا، مدهنون يعني بتلينونا كده بتضحكوا على المسلمين. في آية ايه بقى هناك؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا يبقى بتضحكوا علينا وبتلينونا بقى الإدهان. ودوا لو يقولك هو ودوا إيه، هم بدهنوا وهم ودوا لو تدهن فيدهنوا فهم يدهنوا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بقى الرزق اللي ربنا بعت لكم تجعلوه وسيلة تكذيب، ده كان الرزق ده يقتضي منكم ان تشكروا الرازق، تشكروه على الخلق اولا من عدم، ايجاد من عدم وامداد من عد. انتوا جعلتوا لا بدلوا نعمه الله ايه كفرا واحلوا قومهم دار الايه دار البوار. افبهم وتجعلون رزقكم، اي شكر الله على رزقكم تكذيبه انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لولا دين يعني هل عملت الكذب، تعديد على أنك تعمل. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيه اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. يبقى ساعة ما يجي فيه حاجة الضمير بتاعها ملوش عائد، تبقى أنت تعرفه من أصل الكلام. يقولك إيه؟ حتى توارت بالحجاب تتفق بالسوق، حتى توارت يعني إيه؟ تبقى الشمس. فلو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب، ظهرها ايه؟ ده الارض ما جاتش هنا، الضمير ده رايح فين؟ يبقى يعرف انها الايه؟ الارض. فلولا اذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح، وانتم حينئذ تنظرون ترونه وهو يحتضر عمال بينازع عشان ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. دي بقى احنا خلاص اللي احنا عمالين تقول عشان يجود بنفسه بقى وينتهي المساله، ربنا يطب بقى واللي يدعي ربنا مش عارف ايه. قال نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، ما قالش ولكن لا تعلمون. الناس بيقول لك الاقرب بالعلم، نقول له كان العلم مش بالبصر، انما لا تبصرون يبقى ذات. يبقى ذات تبصرون بالعلم. الله. ولذلك لما يقول لو أما يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، مش كده؟ ومرضت فلم تعودني. يقول يا رب ازاي أنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ طب وفي المرض؟ مش قلت لوجدت ذلك عندي؟ لا، في المرض بقى عمل الأمر دي في الذات، دي في الذات، وفي دي كمطلوبات الذات. الله. دي في الذات ودي في مطلوبات الذات. مرض فلان فلم تعوده، ما علمت انك لو عدته ما وجدت، مش تجد ذلك عندي، لا لوجدتني عنده. والى لقاء اخر ان شاء الله.